الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر لنا يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ظلم يحل بنا فإن تولت بلايانا عصيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما علمنا بأن الحافظ الله. كنت الصحابة في زهد وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشباه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه على الخد أجراه. يا رب فابعث لنا من نجدهم نفرا يشيدوا لنا مجدا قد أضعناه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير شرح الله صدره ورفع ذكره وقدره. يا رب صل على النبي المجتبى ما غربت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار نحوه يسربا. يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. واحنا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه ومن استهداه هداه ومن توكل عليه كفاه. أيها الإخوة المؤمنون يعيش جميعنا الآن حالة استنفار. الكل طلاب البيوت الآباء الأمهات المدرسون يعيشون حالة استنفار تام للامتحانات التي نعيشها الآن التي نحن فيها الآن. الكل يجتهد الكل يتمنى الكل يطلب من الله عز وجل التوفيق والنجاح والفلاح. تذكر أيضا امتحان الآخرة واطلب من الله عز وجل التوفيق والفلاح في امتحان الآخرة. فإن المراقب ليس كالمراقب والامتحان ليس كالامتحان والأسئلة ليست كالأسئلة والمنهج ليس كالمنهج. بل إنك ستقف بين يدي من؟ بين يدي العبد الذي لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا وقفاهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. استعد لهذا اليوم استعد ذاكر جيدا أعد الإجابة لهذا اليوم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون بعد يوم أو أيام قليلة تأتي الإجازة والكل يفرح ويسعد والكل يريد ويتمنى أن تنتهي هذه الاختبارات حتى يستريح، حتى يشفى من النوم الذي تركه، حتى يلهو مع الأصدقاء الذين تركهم في أيام الاختبارات، حتى يذهب إلى أهله ومحبيه. ولكن أيها الإخوة الأحباب، لا نكن هكذا ننشط ثم يأتي الكسل، ثم تأتي الراحة، ثم يأتي الخمول والتكاسل. كثير منا يخطط لنفسه الآن كيف يتكاسل ويتساقط في دنيا بعد الاختبارات. كثير منا يريد أن ينام كثيرا، أن يلهو كثيرا بعد الاختبارات، ويتصف بالكسل. مرض عضال، آفة مضرة، إذا جاءت بإنسان أخرت لا ينال الدنيا ولا آخرة، حولته وغيرت من الغنى إلى الفقر، من العز إلى الذل والمهانة. كن دائما نشيطا طيب النفس، اترك الكسل، فإن سبب التخلف والرجعية بين المسلمين عند المسلمين وعند الأمم هو الكسل. ما تقدم من تقدم إلا بالعمل والجد والكفاح، أما من يتكاسل ويترك ويتثاقل وعنده الخمول فدائما مع المتأخرين، لا ينال منصبا، لا يكون متقدما، دائما مع الذين لا يريدون إلا أنفسهم فقط، لا منفعة فيهم لأنفسهم، لأهليهم، للمجتمع، للناس، لأنه متكاسل. كلامنا عن الكسل، التثاقل، الخمول عن أداء الواجبات عما افترض الله عز وجل عليك. بالكسل تتخلف الأمم وترجع، بالكسل لا يتقدم الإنسان ولا يسود، بالكسل يكون احتقار الناس. فعمر رضي الله عنه يقول: إني لا يعجبني الرجل، فأسأل هل له عمل؟ فإن قيل لي لا سقط من عيني. رجال يعملون، ينشطون، لا يتكاسلون، لأن المؤمن لا يرضى أن يكون من صفاته أو من صفاته الكسل، لأن هذه الصفة من صفات المنافقين. لا، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالكسل من صفات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكسل من صفات المنافق، ليس من صفات المؤمن الحق. من صور الكسل التثاقل عن أداء الفرائض والواجبات، أن يتثاقل الإنسان عندما يسمع فريضة الله الصلاة، عندما يكون عليه واجب يتثاقل في أداء هذا الواجب. المؤمن الذي يريد الآخرة لا يتثاقل عن أداء الحق والواجب، يسارع وسارعوا، انطلقوا، سارعوا في أعمال الخير، لا تتكاسلوا. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، على كل عقدة ارقد، عليك ليل طويل فارقد. يقول له الشيطان هكذا، فإذا استيقظ بالليل للصلاة ولذكر الله ولصلاة الفجر، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، وأصبح نشيطا طيب النفس. لماذا؟ النشاط بعد أداء العبادة طيب النفس لاطمئنانه بربه وثقته بخالقه، لأنه يرجو رحمة ربه ومولاه، لأنه يرجو الثواب من الله على طاعته وصلاته، فهو طيب النفس ويستقبل يومه بخير وبركة. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يا من تتثاقلون عن أداء صلاة الفجر في جماعة في موعدها قبل طلوع الشمس، أصبح خبيث النفس كسلان، لأنه ترك فريضة الله، لأنه نام عن واجب وعن فرض. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. كم من إنسان جعل أذنيه مكانا لأن يتبول الشيطان، كم لإنسان رضي أن يكون مع الكسالى والنائمين وترك فرض الله وفريضة الله عز وجل. هذا كسل من الكسل ترك السنن والنوافل. في السنن والنوافل خير كثير، جبرا لما يحدث من نقص في الفرائض. السنن والنوافل عطاء ومنحة من الله عز وجل. في الحديث عند البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، من الذي يحبك؟ إنه الله. بماذا يتقرب إلي بالنوافل؟ يا من تتركون السنن والنوافل، اسمعوا ما هو الجزاء: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يحبك من؟ الله. فإذا أحببته، انظر اسمع، إذا أحبك الله: كنت سمعه الذي يسمع به، الله أكبر، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. لأنه مع الله، لأنه يؤدي حق الله، لأنه زاد القرب من الله. كلما اقتربت من الله كلما زادت محبة الله عز وجل لك. من الكسل التكاسل عن طلب العلم. طلاب العلم يتكاسلون، ينامون في أوقات الدروس، ينامون في الفصول، ينامون في بيوتهم ويتركون العلم الشرعي، يلهون ويلعبون طوال السنة. وإذا حلت الامتحانات أخذوا يجمعون كل أي شيء يستطيعون قراءته من هنا وهناك وهنا، وربما بعضهم يلجأ إلى الغش ويكون فاشلا، إنسانا فاشلا الذي يريد الغش وينجح بالغش، فاشلا لنفسه وللناس وفي المجتمع. لا خير فيه ولا بركة فيه. لا تتكاسل عن طلب العلم. السابقون السلف الصالح كانوا يتركون الطعام والشراب من أجل طلب العلم، يتركون النوم ولذة النوم من أجل طلب العلم. لو يعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا من أجله. ما هكذا العلماء، هكذا يحرصون. فاحرص يا طالب العلم، وأنت أيها المدرس أيها المعلم، ازرع في طلابك حب العلم والنشاط والهمة والقوة في طلب العلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا أمر الله عز وجل لنبيه. ثم من الكسل التواكل وترك التوكل، الاعتماد على الغير، تعتمد على غيرك في مطعمك في طعامك وشرابك، تعتمد على غيرك أن يقدم لك المال. لا عمل لك، لا كسب لك، لا سعي لك، هذا مذموم، هذا كسل. الإنسان الذي يترك العمل ويترك الكفاح وينام أو يتكاسل ويأكل من غيره، وربما يسأل الناس ويتسول على أبواب المساجد في الطرقات والشوارع كما نرى ونشاهد. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزدعة نحل، قطعة نحل. نعم، من سؤال الناس لأن تأخذ قدوما وتبيع، تحتق تبيع الحطب، تحمل حطب على ظهرك وتبيعه للناس، خير لك من أن تسأل الناس، خير لك من الذل، خير لك من أن تجعل يدك هي السفلى، بل اجعل يدك العليا دائما. إياك أن تتوكل على غيرك، بل توكل على الله، خذ بالأسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النفور. الكسل له حقيقة صور كثيرة، ولكن منها ترك الموظف لعمله وتكاسل الموظف عن عمله. أيها الموظف، بيدك مصالح الناس، عندك أمانة، عندك مستقبل للناس وللطلاب، فلماذا تتكاسل عن عملك؟ تأتي متأخرا، تمشي هنا وهناك في أوقات العمل، تترك العمل وتتكاسل عن قضاء مصالح الناس، تخرج مبكرا، تتكاسل، إنها أمانة. وإن الله عز وجل سأسألك عن هذه الأمانة يوم القيامة. إن الله سأل كل راع عما استرعاه، كل راع سيسأل، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فأنت أيها الموظف اتق الله فيما بين يديك، اتق الله في عملك، اتق الله في وظيفتك، لا تنظر إلى مدير أو إنسان يراقبك، بل المراقب لك هو الله، والله بصير بالعباد، الله مطلع عليك، الله سيحاسبك عن كل دقيقة ضيعتها خارج عملك، وضيعت مصالح الناس، وضيعت مستقبل البشر. تكاسل وكسل لا ينبغي أن يكون عند المؤمنين، لا ينبغي أن يكون في مجتمع المسلمين. فإن أنبياء الله ضربوا لنا صورا قوية في النشاط والعمل. داود عليه السلام كان يعمل حدادا، وألنا له الحديد، ماذا يصنع بذلك؟ يصنع الدروع، دروع سابغات، يستعد آلات الحرب لكي يجاهد في سبيل الله عز وجل. سليمان رب هب لملك لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأبي رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أم أنفق بغير حساب. ومع ذلك حينما أعطاه الله ملكا عظيما، سخر ملكه لخدمة الدين، سخر الهدهد يحمل الهدهد الرسائل إلى ملكة سبا يدعوها إلى الإسلام. هدهد نعم يعمل في الإسلام داعية ويرسول، ينقل الرسالة من نبي الله إلى هذه الملكة ملكة سبا بلقيس. والجن سخره سليمان، وكذلك الرياح كل ما أعطاه الله سخره سليمان للعمل ولخدمة الدين. هكذا أنبياء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكاسل، لم يترك ما أوجبه الله عليه، لا، وإنما دائما ينشط، وكان يقوم الليل، وحتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، لأن الكسل ليس من صفات المؤمنين. يا له وإياكم الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا ينبغي أن يكون هذا المرض بيننا في حياتنا، فإنه فيه الخسران، فيه الخيبة، ويندم الإنسان على ذلك في وقت لا ينفع فيه الندم. فكم من متكاسل يندم وسيندم، كم من متكاسل يؤخر الأعمال ويترك الواجبات ويترك السنن والنوافل ويترك طلب العلم ويترك العمل والكد والتعب. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال العقلاء: إن الراحة لا تدرك بالراحة، وإن النعيم لا يدرك بالنعيم، بل نعيم، وإن من طلب الراحة لا ينال الراحة، أي في الآخرة. ومن أراد اللذة ومن عاش في اللذات حرم من اللذات. هكذا، فإن الإنسان في هذه الدنيا لابتاع عبادة الله والكد والتعب والأخذ بالأسباب. ولكن ماذا لو ابتلي الإنسان بهذا المرض بالكسل؟ هناك علاج بهذا المرض. أولا، استعذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بذلك، كما في الحديث الصحيح، وكما في حديث أبي أمامة حينما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى أبا أمامة يجلس في المسجد في غير أوقات الصلاة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك تجلس في المسجد في غير أوقات الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني ودلول علي يا رسول الله، أنا مديون وأنا حزين ومهموم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وحزنك وقضى بينك؟ قال: بل علمني يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت. ليتنا نحفظ ونحافظ على هذه الكلمات، ليتنا نتعلم من رسول الله ومن صحابته الكرام، ليتنا لأننا جميعا أصحاب هم وحزن أن نتعلم وأن نقولها صباحا ومساء، وأن نحفظ مثل هذه الأذكار ومثل هذه الأدعية. نعم، طب دعوة ربما فرج الله الهم وقضى البين. قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله عني همي وقضى ديني. حافظ على هذه الدعوات، استعذ بالله من الكسل. أولا، استعذ بالله من الكسل. ثانيا، استعذ بالله، فإن المعين الذي يستطيع أن يساعدك هو الله. استعذ بالله في ذلك. يا معاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ. شهادة من رسول الله، كل يريد أن يسمع هذه الكلمات. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، تطلب العون من الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دائما على لسانك هذه الكلمات، اطلب المعونة على أي عمل، على المذاكرة والمراجعة والمدارسة، على الله عز وجل. استعن بالله، ثم بعد ذلك اصبر، تحمل. ما يحدث في الدنيا يحتاج إلى صبر. اصبروا وصابروا، اقتني بهؤلاء بأنبياء الله، أولئك الذين هدى الله، فبهداهم اقتدِ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كافحوا واتعبوا وتحملوا. اصبر، ثم خذ بالأسباب واعمل، واطلب العلم أو الرزق في مكان فيه العلم أو الرزق، فامشوا في مناكبها، أمر من الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أمر من الله عز وجل. خذ بالأسباب، جد، اجتهد، اعلم أن الله لا يريد أن تكون متسولا كسلانا تأكل من عرق غيرك، كل من عرق نفسك ومن كدك وتعبك أنت. فهذا أفضل الطعام أن تأكل من تعبك ومن كدك. ثم عليك بمصاحبة الصالحين، صاحب هؤلاء، اترك الأراضي من الناس، اترك الكسالى، اترك الذين يقدمون لك المعصية، صاحب الأخيار، صاحب الذين يقولون لك هيا بنا إلى طاعة، هيا إلى بيت الله، هيا إلى العمل، هيا كذا كذا. اترك الكسالى، اترك هذا الصنف من الناس، وصاحب المجتهد، صاحب الذي يعمل ويأخذ بالأسباب. اقرأ في سير الصالحين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا فعلوا وماذا قدموا لنا. اقتدي بهؤلاء الرجال وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. خذ بالأسباب واطلب من الله دائما المعونة في كل وقت وفي كل زمان. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق طلابنا في امتحاناتهم يا رب العالمين، يسر أمورهم، ارزقهم التوفيق والنجاح والفلاح يا رب العالمين. اجعل الامتحان سهلا ميسورا لهم، ذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة.